إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خير من وطئت قدمه الثرى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أيها الفضلاء، يقول ربي جل في علاه، وأعظم الكلام كلام ربي، وأثقل الكلام كلام ربي: إنا سنلقي عليك، سنلقي عليك. ماذا سيلقي رب العالمين جل في علاه؟ صاعقة من السماء؟ لا. إعصار؟ لا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أيوة ربي، ثقيل. سماه الله عز وجل صواعق على المنافقين. هذا الكلام العظيم الكبير علمنا الله سبحانه وتعالى أنه سيأتي يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ولكن بلا ملابس، حفاة، عراة، كل الناس يقفون في ذاك الموقف، ثم يكشف المصطفى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام حقيقة تعاملنا نحن إلا من رحم الله، حقيقة تعاملنا مع هذا الكتاب العظيم. في المحشر إذا دكت الجبال، نسفت، سيرت، كانت هباء منثورا، حشرنا، خرجنا من قبورنا كأننا جراد، كأننا فراش، تغيرت الدنيا، تشققت السماء بالغمام، نزل الملائكة تنزيلا، يقولها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فينقلها الله جل في علاه حتى أدب الآن مع كتاب الله جل في علاه. وقال الرسول يا ربي، أمام الناس والكل يسمع هناك، فلا تسمع إلا همسا هناك، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يطلقها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول يا ربي إن قومي، ما اشتكى قوم إبراهيم عليه السلام أو قوم موسى أو قوم عيسى عليه السلام؟ هو يشتكي قومه، ما لهم قومك يا رسول الله؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ماذا يعني هذا الكلام؟ مهجورا إنما قرأنا؟ لا، نقرأ. ما حفظناه؟ لا، نحفظ. إذن هجرناه بماذا؟ الهجر أنواع أحبتي. الخطبة لا تكفي، والحياة كلها لا تكفي أن نتكلم عن القرآن. لا تبالغ، كل الحياة. إي وربي لا أبالغ، كل الحياة. وصف الله جل في علاه لنا مشهدا في هذا الكتاب، وكأنك تراه بالصوت والصورة. لو اجتمع علماء الدنيا كلهم، علماء الفلك وعلماء التفسير وعلماء الفقه وعلماء العقيدة وعلماء كل علماء الدنيا اجتمعوا على البحار، وامتلأت الشواطئ بالعلماء، ثم قلبنا كل هذه البحار إلى حبر، وأعطينا كل عالم مذ أن بلغ وبدأ في علمه وفي فنه، أعطينا كل واحد منهم أقلام. البحر حبر، والأشجار كلها قطعناها، ما بقي منها شجرة يأكل منها أحد ثمر، وأعطيناهم، قلنا اكتبوا، كل واحد يمسك المصحف ويكتب ما يفتح الله جل جلاله عليه من هذا الكتاب في علمه. ما الذي سيحصل؟ يقول الله جل في علاه: هذا العالم بيمضي حياته ويشيب يوم ورا يوم سنة ويكتب يكتب يكتب إلى أن يموت، ثم يأتي علماء آخرين إلى أن تنتهي الساعة، يقول جل في علاه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار أقلام، والبحر حبر، يمده من بعده سبعة أبحر، كل ما جف بحر أعطيناهم بحر ثاني، سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله سبحانه. ينتهي العلم وتجف البحار وتنتهي الأقلام، ولم ينتهي ما في هذا الكتاب العظيم: إن الله عزيز حكيم سبحانه. نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يجف، من قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. لن تكفي الخطب ولن تكفي الدروس ولن تكفي المحاضرات، لكن حسبنا أن نواكب الحدث. كل أمر يحدث في أرض الله جل جلاله، كل أمر تقع عليه عينك أو تنطق به بلسانك أو تسمعه بأذنك، والله في الكتاب العظيم تفصيلا لكل شيء. ما المفروض أن يكون موقفك من هذا الكلام الذي سمعته؟ هل تصدق أم لا تصدق؟ من الذي قال؟ كل هذا في هذا الكتاب العظيم. يقول ربي جل في علاه: وكل شيء، كل شيء، حركاتك، سكناتك، الأخبار اللي تطلع في كل يوم، الأحداث اللي تكون، تسلط ظالم، شكوى مظلوم، كل هذه في كتاب. وكل شيء فصلناه، ما قال جل جلاله ذكرناه، لا، فصلناه تفصيلا، هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب ما دام هذا الكتاب تفصيل لكل شيء وتبيان لكل شيء، ليش أكثرنا يتسمر أمام القنوات ليسمع التحليلات، فيفتح قناة يظهرون لك أن هذا هو الظالم، ويفتح قناة أخرى يظهرون لك الظالم مظلوم والجلاد مجلود. دائما وكثيرا ما أعاتب أحبتي الذين يتسمرون عند القنوات والتحليلات، والله كل الأحداث اللي تحضر هنا هي في كتاب الله عز وجل. نحن لا نحاول لو نلوي أعناق النصوص، لا والله، السياسة الفرعونية التي تحدث الآن كلها بتفاصيلها مذكورة، طبعا الآن مع وسائل الاتصال الجديدة، تويتر والفيسبوك والجوالات كلها بكاميرات، فضح كثير من القنوات، صح؟ يركبون اللحى، وأقدم مجموعة من المتشددين وقاموا بإطلاق الرصاص على كذا، ونحن نصدق، صح؟ يقول لنا أن هؤلاء أحبابنا وأصدقاؤنا، وأنهم أصدقاء سوريا، ما شاء الله، وأن هؤلاء أعداؤكم، انتبهوا. خذها حبيبي الغالي قاعدة، والله قالها ربي في كتاب الله جل في علاه: تقليب الحقائق وخطوات المكر كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل. أليس هؤلاء يقتلون القاتل ويجرمون ويسفكون الدم وينتهكون الأعراض، ثم يخرج لك في شاشة في 5 دقائق فيحاول أن يقلب لك الحقائق، وأن هؤلاء هم الظلمة وأننا نحن مظلومون، صح؟ تريدها في كتاب الله جل في علاه؟ يقول الله عز وجل لما جاء موسى عليه السلام: كم إحصائي حصيلة القتل الذين قتلهم موسى عليه السلام؟ كم؟ 1، عمداً أم بالخطأ؟ بالخطأ، وكزه موسى فقضى عليه. كم حصيلة القتلى الذين أجرم بهم السفاح فرعون؟ كم الحصيلة؟ ملايين، كلهم أبرياء، كلهم بالعمد، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ لما جاء فرعون ورأى موسى، القضية قضية إعلام، قال لموسى عليه السلام، انظر بجاحة المتبجح المجرم، يقول لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لا أجل، أنت المسلم يا فرعون. يقول لموسى: فعلت فعلتك، حتى ما يحتاج نذكرها لأنها كبيرة عظيمة، التي فعلت وأنت من الكافرين. هذا اللي نشوفه في الأخبار اليوم، يقتلون الناس ثم يقولها هم الذين بدأوا رموا الحجارة. كذب، صح يا جماعة؟ هذا كله في كتاب الله العظيم. علمك الله سياسة الكفار، يقتل ملايين. ماذا قال موسى عليه السلام؟ نحتاج أن نقف موقف مثل ما وقف موسى، لأن الله جل في علاه يقول: قد خلت من قبلكم سنن. نحن لسنا أول ناس يعيشون على أرض الله، فلا نعرف كيف نتعامل مع الحدث. لا، يقول الله: قد خلت من قبلكم سنن، آلاف ظلمة وآلاف مظلومين. ها، فقل فسيروا في الأرض، اقرأ هذا الكتاب، روح مدائن صالح، روح شوف الأهرام، روح شوف الجبابرة وين راحوا. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة. سبحانك يا رب. هل قال موسى عليه السلام: لا أنا ما قتلت أحد، أنا كنت؟ انظر رد العظيم، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. قتلت واحد بالخطأ، أنا ضال. أجل أنت اللي قتلت ملايين. شوف السياسة، قال: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تعال نفتح الأوراق، تعال نفتح الملفات، ملفات القتلى. وتلك نعمة تمنها علي أنا قتلت واحد بالخطأ، أنت عبدت أمة، أنا عبدت بني إسرائيل، أنت ظلمت أمة كلها. يعلمك الله سياسة الكفار هؤلاء أعداء الدين، إذا رأى أنك تريد تفتح الملفات لا تقعد تنشغل: لا نحن ما فعلنا شيء، نحن ما لا، تعال نفتح الملفات. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. بدأ المجرم السفاح يوم رأى الأمور بتفتح، الملفات تفتح، بدأ يناقش، قال: وما رب العالمين؟ انظر لثبات موسى عليه السلام، هو يعلم أنه عبد لله، خلق في أرض الله ليعبد الله، ليعبد الله. رسالته يقتل، يذبح، يسجن. رسالته الوحيدة ليس أن يأكل ويشرب. يا جماعة، لو أعطي الواحد فيكم الآن كوب ماء وأساومه بمليار دولار ما يقبل، صح؟ أنت مؤمن قوي، لا تساوم على دينك بلقمة عيش. جاء رمضان حتى يعلمنا رب العالمين فيه. لو أعطي أحد كوب ماء الآن وأعطيه معه مليون، أقول له: اشرب شربة واحدة وخذ المليون. والله المؤمن لا يفعل، لا يساوم على دينه. فقال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. بدأ فرعون يناقش، انظر إلى ثبات موسى في قضية. قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعلمك الله أن المجرم السفاح وإن كان له دولة إلا أنه جبان خوار في داخله. ما قال: لا أنا ربكم الأعلى بقطع راسك وانتهت، لا، من الخوف قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ما تسمع إيش قاعد يقول هذا المجنون؟ طيب رد عليه. قال: ما أحد رد. قال موسى عليه السلام، شوف التركيز، ربكم ورب آبائكم الأولين، ما عنده قضية واحدة. فرعون الآن ما نفع معه الكلام هذا، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأ زي القنوات عندهم اليوم يسبون دول، ها شوية عيال، ها صح يا جماعة سمعناهم ولا لا؟ هؤلاء ولا شيء، حتى أحدهم يقول في القناة: سنقول لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فرعون موسى عليه السلام لم يترك قضيته، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ماذا قال فرعون؟ القضية واحدة لموسى، إلى الآن ما قدر يرد، لم يستطع أن يرد عليه رد. ماذا قال؟ قال لئن اتخذت، بدأ يتخذ السلطة والسجن والها، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، مفلسين. ما في شيء، إما يسب إما يكذب إما يهدد، صح يا جماعة؟ ما عندهم شيء. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين. فلما جاءه موسى بالآيات ماذا قال فرعون؟ قال للملأ حوله جبان خوار، أطلق أمرك، هذا في واحد وفي بلدك. قال ماذا تأمرون يا فرعون يا مجرم؟ تتصاغر أمامهم حتى تقول ماذا تأمرون. ملكة سبأ ما قالت ماذا تأمرون، ملكة سبأ قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فرعون الآن مرتبك دولة، والله كلهم هكذا مرتبكون في داخلهم. قال الله عز وجل قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. سبحان الله، ليش تجمعون الدول؟ ليش؟ وضحت يا جماعة؟ ليش اجمع الدول؟ هذا في بلدك وأنت تقدر تقسمه. لا، لازم يبعثون للمدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة ويطمئن الكافر لكثرة الناس، لكن المؤمن لا يطمئن لكثرة عدد إلا بالله جل في علاه. لما جاء السحرة وبدأ يتناقشون في مؤتمراتهم ومجالسهم، القضية قضية فلوس تشتري ذمم. فقال السحرة لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ لو طلعنا وخربنا لك الميدان وكسرنا، ها، كسرنا مقرات المسلمين وكسرنا وفعلنا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. طيب بس كذا القضية تكسير وبتقولون للناس أننا بنكسر؟ لا، شوفوا الديمقراطية حقت فرعون. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ تغتصب الأرض يعني؟ لا لا، لعلنا نتبع السحرة، إحنا ديمقراطية، اللي يفوز نتبع، صح؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، تعالوا صناديق الاقتراع ونشوف. والله يا جماعة ليس هناك، هذه لعبة قديمة جديدة. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. من الذي غلب؟ من الذي غلب؟ موسى عليه السلام وهارون. فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. قالوا حتى السحرة اللي أنت جايبهم الذين أحضرتهم أنت انقلبوا وآمنوا بموسى عليه السلام وهارون. ماذا قال فرعون؟ هو يدعي الديمقراطية، هل قال فرعون نعم هؤلاء انتصروا فلابد أن نتبعهم؟ لا، بدأ، وهذه كل بداية الكفار المجرمين، كلهم يبدأون كذا، ما يبدأ على طول بالتسلط، لا لا، يبدأ بكلام مبرر، يعني كأنه هو ما زال على الديمقراطية. قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ لو أنتم بس تشاورتم معي. لكن يعلمنا الله أن هذا الوجه لا يستمر. يبدأ الإعلام الآن، إنه لكبيركم، كبيرهم أول مرة يشوفهم يوم جمعتهم أنت، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لابد يسوي فبركة إعلامية عشان يبرر القتل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم، مباشرة تهمة، لا تحقيق ولا شيء، تهمة واعتقال مباشرة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف، يهدد عشان يخوف الناس كلهم، فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم، نقفل القنوات ونكسر الدنيا وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. سبحان الله، هذه هي السياسة أحبتي. الآن المفروض يخلص وينتهي. قال الله جل في علاه أنه باقي من كذبه، يعني ينقلب، حتى لو أن أحد الآن من أفراد الجيش انقلب عليهم وقال تعال يا أخي أنا ما أقتل مسلم لو أموت، يا أخي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو اجتمعت السماوات والأرض على قتل رجل مؤمن أبادها الله سبحانه جل في علاه، لأن تنفض الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من أن تزهق روح مؤمن. فلو واحد من الجيش قال هذا الكلام: لأقطعن أيديكم وأرجلكم، سيقلبون عليه ويتهمون إنه لكبيركم. إحنا ما قتلناه وقت، صح؟ والله بعض القنوات هنا لو كانت في زمان فرعون لأخرجت لك خبر أقدم السحرة بمهاجمة فرعون، مما أدى إلى مواجهتهم حسب ما تطلب الموقف. والله بل أسوأ من فرعون. طيب ما الذي فعل؟ الآن الحشود كبيرة، وبني إسرائيل كلهم، بنو إسرائيل كلهم أجمعين تتجمعوا. يعلمك الله أنهم في الإعلام سيحاولون تقليل شأن هذه الكثرة وهذا التجمع، صح؟ ما قالوا في ميدان التحرير أن ميدان رابعة ما فيه إلا واحد واثنين، ومن إفلاسهم راحوا يجيبون صور قديمة. يعني انظر إلى الخسة. أكرم الله السامعين، قالها فرعون، ليست جديدة أحبتي، كلها في كتاب الله عز وجل. قال الله لما اجتمع بنو إسرائيل كلهم، يقول فرعون: هؤلاء مو شيء في الإعلام. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، دول شوية عيال، صح؟ لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. طيب خلاص، أنت الآن احكم عليهم. خواف جبان: ابعث في المدائن حاشرين. سلط الإعلام كله عشان يجمع لكم عدد، لأنه يعلم أنه ينتصر بعدد، ونحن نعلم أن الله جل في علاه ما نصر أولياءه المؤمنين بعدد ولا عدة، وإنما هو سبحانه الناصر جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولن ترضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأصلي وأسلم على خير خلقه ومصطفاه، روحي وأبي وأمي ونفسي عليه الهدى الفدى عليه الصلاة والسلام. الآية الأخيرة التي وقفنا عندها لا بد أن توقف قلبك معها من الآن إلى أن تموت. الله جل في علاه لا يكذب، جل في علاه وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيل. قال لك: والله لو تقدم لهم أموالك كلها وتكون عندهم عبد تخدمهم في مصالحهم في كل ما لديك من قوة، لكنك باقي على الإسلام، لن يرضوا. يا جماعة خلنا نصدق الله. جماعة 60 سنة ندفع عجلات السلام اللي ما تتحرك. أحبتي لنا سنين نعاني الأمرين من عدم تطبيقنا لآية. قال لك الله جل في علاه: لن ترضى. يقول لك من تثق فيه أن فلان الذي تسعى لرضاه لن يرضى عنك. تقول: لا، أنا أقدم له المال. قال لك: والله أعرفه لن يرضى عنك حتى تتنازل عن دينك. ويراك هذا الذي تثق فيه، يراك 60 سنة وأنت تطارد فيه. كيف يكون وضعك أمام الله عز وجل؟ أحبتي لن يرضوا. تطبق الإعلام المزيف اللي يطبقونه ويطلبون نحن عندنا متطلبات ما حققتموها. لا، متطلبهم الوحيد أن لا يعبد الله جل جلاله ولا يقام شرع الله سبحانه وتعالى في أي مكان. يا جماعة، دلالات الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى حرف غاية، يعني لن يحصل ما قبلها حتى يتحقق ما بعدها. الرضا لن يحصل، وسيقاتلوك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عندنا استعداد نتبع ملتهم؟ لا وربي، أن نموت ولا نتبع ملتهم. وهكذا لسان الصادق المؤمن، نسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم. طيب، إذن لماذا نحاول نرضيهم؟ لهم العدل منا فقط، العدل والإقساط الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أما أن نرضيهم والآن متسمرين أمام قنواتهم نسمع تحليلاتهم، يا جماعة والله خذها قاعدة: كل من زكاه الغرب فاعلم أنهم قد رضوا عنه، ومن رضوا عنه فهو لن يكون على الملة التي يرضاها رب العالمين، وإلا فهذا القرآن كذب وحاشا. واضح يا جماعة؟ يتشاورون من أنفسهم بكيفهم، في النهاية إذا خرج بعد المؤامرات وقال لك: نحن نرى أن فلان هذا لا يصلح، اعلم أنه يصلح. انتهى يا جماعة؟ واضح؟ لا تتعب نفسك، الله علمك أن المحصلة النهائية هم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله والهدى، هل سيقفون؟ لا، ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا التعبير في لغة العرب، أنه لو لم يبقى إلا كلمة لقالها، لو لم يبقى إلا موقف لفعل، لو لم يبقى إلا دولار لدفعه، حتى يصدك عن دينك. أحبتي، فلنستيقظ. ثبات موسى عليه السلام هو الحل. ووالله في الختام، لن تنتصر انتصارا حقيقيا حتى تثبت على دينك، حتى لو مت، حتى لو مت. يقول الله عز وجل في الكتاب العظيم، ذكر جل جلاله الفوز الكبير، وإذا قال الله الكبير عن شيء أنه كبير فاعلم أنه كبير. متى سمى الله الفوز الكبير في القرآن؟ في سورة الأخدود، فوز كبير لمن؟ هؤلاء انتصروا وفازوا في الانتخابات؟ لا، كلهم حرقوا. قال الله: ذلك الفوز الكبير، فاز، ثبت على دينه إلى النهاية، أنا ما لي علاقة. وإن الله جل جلاله لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام أن سينصره وهو حي، قال: وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، لكن ما وعده، قال: وإما نرينك الذي وعدناهم، أي النصر، أو نتوفينك، يمكن أتوفاك قبل. صح؟ قضية ليست قضية موت وكلنا سنموت، القضية قضية ثبات على دين رب البريات جل في علاه. أحبتي، هذه هي قضيتنا الكبرى، أن نثبت. القاعدة الختامية التي أردت أن أختم بها قاعدة: خذها، لن ننتصر نصرة حقيقية حتى يتنظف الصف. ما معنى هذا الكلام؟ الآن في صف أسود على اليسار كثير، الله لا يجعلنا منهم، وفي صف أبيض على اليمين قليل، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، الله يجعلنا منهم. في صف رمادي في النص كثير، هؤلاء مع اللي ينتصر، فيهم ناس بلحى وفيهم ناس من غير لحى وفيهم ناس مضحوك عليه، المهم رمادي كثير. الله جل في علاه يقوي الباطل الذي هو على في الأسود، يقوي الباطل لما؟ حتى اللي في الرمادي، الذين في الخط الرمادي هؤلاء، إن كانوا يريدون النصرة فقط والدنيا سيذهبون إليهم، وإن كانوا يريدون الحق فسيكونون في الأبيض، لأن الأبيض ليس هناك أي جاذب يجذبهم، مهزومون، ما عندهم مال، ما عند، لكن عندهم رب العالمين جل في علا. فيشتد البلاء ويشتد البلاء، وكل يوم نسمع تنظيف. يا جماعة، قبل سنوات كان الناس يرون حزب اللات هذا كأنه بطل الأمة المحمدية، صح؟ صح ولا لا؟ في الخط الرمادي لما اشتدت القضية نظف الصف، اذهب هناك حتى يقوم ويستيقظ النائم، اذهب. إيران داعمة الأمة، تعال. لا، روسيا تراهم منصفين يعني، لا روح تعال. منافقين كثير، روح. منهم بعض العلماء الذين أخذ لهم الله سبحانه، أسأل الله ثبتنا وإياكم، اذهب. بانت المواقف. هل هذا في القرآن؟ كل قصص القرآن تبين لك هذا، أن الله سبحانه حتى يتبين الصف، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طيب ما قالوها قبل يوم رأوا السحرة ساجدين؟ لا، كان موقف قوة فيبقى في الرمادي. لكن لما تراءى الجمعان وشافوا فرعون أمامهم، خرج أخرج الله ما في قلوبهم، فقالوا إنا لمدركون. ورطنا يا موسى، ما خلتنا نكنس بيوتهم، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، خلنا أكل لقمة عيش، صح؟ قال كلا. الصف تنظف، صح؟ تنظف الصف. قال كلا إن معي ربي سيهدين. لما تنظف الصف فأوحينا إلى موسى، انتهت القضية وانتصر الإسلام. لما قالوا لقارون، شافوه ببهرجته والأسود شغال، ها؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الصف الرمادي راح، والصف الأبيض قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. لما تبينت الصفوف فخسفنا به، فاء الفورية وبدارية. كل القرآن كذا، لكن لا نكون في الرمادي ولا نكون في الأسود. أسأل الله نجعلنا وإياكم في الأبيض، وأسأل الله جل في علاه نجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الصادقين. اللهم يا رب الأرباب، يا منشئ السحاب، يا مجري، يا هازم الأحزاب، اللهم إن الأرض أرضك فزلزلها من تحت أقدام أعداء الدين، وإن السماء سماؤك التي قد قاموا بها يقذفون إخواننا بالطائرات، اللهم سلط عليهم يا من هو قاهر فوق العالمين. اللهم يا ربي إنك تعلم من بغى ومن قاتل دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام في الشام وفي مصر وفي أراكان بورما وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك كافة، اللهم كما فضحتهم وإعلامهم وجمعت بعضهم على بعض في وقت قياسي، لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما كشفناهم، ولكنك أنت الحكيم العليم. اللهم كما كشفتهم فاخذلهم هزمهم. اللهم مكن منهم يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب، نعلم يقينا أنه في كل يوم وليلة من ليالي رمضان أنها ترفع أسماء من العتقاء من النار. اللهم اجعلنا وأهلينا وأحبابنا والسامعين منهم يا رب العالمين. اللهم لا تبقي في صدور أحبتي هؤلاء أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأربعة الشرفاء الأئمة، اللهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحب رسولك الكرام عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم كما يسرت هذا فتقبله يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبيك محمد.